والحمد لله رب العالمين. تناولنا في الأسبوع الماضي موضوع الابتلاء، وقلنا لماذا يبتلي الله تعالى العباد. المحور الأول: لماذا يبتلى الإنسان؟ والمحور الثاني: أنواع هذه الابتلاءات. والمحور الثالث: كيف تثبت إزاءها. نحن بصدد الحديث عن المحور الأول: لماذا يبتلي الله العباد؟ أولاً قلنا: ليعرف الناس وخاصة الطغاة منهم أن للكون رب. أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هؤلاء الطغاة المتجبرون يتجلى الله بقوته في آياته التي ينزلها، كوارث، تسونامي، كاترينا، يصفع بها العبد الظالم المتجبر الذي لا يريد الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية، رأيناه. ثانياً، هي للتمحيص بالنسبة للمؤمنين: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فإن الله تبارك وتعالى يبتلي العباد لكي يمحص إيمانهم، حتى لا يظل عياذا بالله مسألة الإيمان شعارا ودعوة يدعيها الناس. إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة دعواك؟ حينما جاء الحبيب، صلوا على الحبيب، إلى سيدنا حارثة وهو في المسجد فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: انظر ما تقول، انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما دليلك على أنك مؤمن؟ ما دليلك على أنك مؤمن؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار في النار يتضاغون أو يتصايحون. قال: عرفت فالزم. فأعطى الدليل على أنه مؤمن، وأن إيمانه ليس مجرد شعار، إنما هو عزوف على الدنيا وإقبال على الآخرة، وأخذ بأسباب النجاة يوم القيامة من صوم للنهار وقيام للليل. إنه الإيمان الذي يستحضر فيه حضور القيامة كأن يرى القيامة رأي العين، كما قال علي: لو نادى مناد أن القيامة غدا ما ازددت يقينا، أي وصلت إلى اليقين الكامل حتى ولو نادى مناد من قبل الله يوم القيامة أو إن القيامة غدا لما ازددت يقينا، وصلت إلى قمة اليقين. إذن فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد للتمحيص، ليميز الصف المسلم أيهم أثبت وأصدق في الإيمان، وأيهم عياذاً بالله من كان إيمانه شعاراً. ولرب سائل يسأل: هل الله تعالى يحتاج، سبحانه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، يحتاج لمعرفة المؤمن من المنافق حتى يبتليهم؟ فلقد سبق أن أجبنا على هذا وقلنا لنركز: إن الله تعالى سبقت حكمته أن لا يحاسب الناس على ما سبق في علمه فيهم، ولكن يريد أن يبتليهم ليفضحهم أمام أنفسهم، حتى لا تكون للعبد حجة يوم القيامة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد الابتلاء بالتكاليف التي جاء بها الأنبياء. ليس للعبد بعد ذلك حجة إذا ترك طاعة الله، فإن الله إنما يبتليه بالتكليف ليفضحه، حتى لا يدعي يوم القيامة عياذاً بالله أنه لم يؤمر أو لم يكلف. هذه رأيناها في الأسبوع الماضي، هذا تذكير فقط. أما السبب الثالث الذي من أجله يبتلي الله تعالى العباد، يا الله، أن يفضح حقيقة العبد، أن يفضح حقيقة العبد في الدنيا. كيف يفضحه؟ الله لا يفضح، يفضح نوعاً من العباد. من هم؟ الكفر الجاحدين الذين لا يريدون الإقرار لله تعالى بالوحدانية، فيبتليهم الله تعالى ليخرج ما في فطرتهم. فإن الكافر لا يعترف لله تعالى بالوحدانية والربوبية في حال الرخاء، ينسى الله. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لكن الله تعالى يريد أن يخرج ما فطر الله عليهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وكل إنسان يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. فأبواه هذه البيئة، هذا الإعلام، هذه التربية، هذه المناهج الفاسدة هي التي جعلت هذه الفطرة تنحرف عن حقيقتها. فالله تعالى يريد أن يفضح بالابتلاءات الكافر لكي يخرج فطرة الله فيجعلها تنطق. إنهم في البحر، الكفر المشركون، والبحر هادئ، فيمخرون عباب البحر ينسون أن الله سخر لهم الفلك تجري في البحر بأمره، ينسون البحر وما فيه من أنعم منهمرة، ينسون كل هذا، فإذا بهم يعصون الله في البحر. في البحر إذا أراد أحدهم أن يصطاد يقول باسم الصنم الفلاني، وأنت في البحر. في البحر يشرب الناس الخمر كما فعلوا في تركيا. سأقص لكم هذه القصة للجنرال الكبير التركي الذي استهزأ بالله على متن باخرة حربية مع أكابر اللواءات وهذا الناس أصحاب النياشين الكبرى في العسكر. وترون كيف أن الله تعالى فعل بالكافر. يا الله، فإذا بالبحر أمواجه تتلاطم، لأن البحر مأمور من الله. أعرف روحك فين، راك في ملك الله يا الكافر، راك في ملك الله. إن الله تعالى يتجلى لك ليخرج ما في فطرتك ويكذبك، لأن الكافر معنى الكفر أي ستر الإيمان، أي الكافر هو مؤمن اضطراري لكن كافر اختياري. والله أرادك أن تكون كما جعلك مؤمنا اضطراري بفطرتك، أرادك أن تكون مؤمنا اختياري باختيارك، لأنك وأنت كافر، مش أنت هو كافر، فخلاياه تسبح الله تعالى، خلاياه تسبح، فستر هذا التسبيح وستر الخلايا التي توحد الله وأظهر الكفر. فالله تعالى يريد أن يزيح هذا عن الفطرة لكي تظهر. فإذا بالأمواج تتلاطم، أحيط بهم الموج من كل مكان، دعوا الله، قالوا ماي جود يا الله. سمعت أنا الكافر الذي لم يسجد لله سجدة، ولم يعفر لله وجها، ولم يثني لله ظهرا، حينما يسلط الله عليه قاصمة من السماء يقول ماي جود إلهي ألم تكن تكفر به بالأمس؟ ألم تكن تعب الخمر وتسب الله في الحانات؟ ألم تكن تعتدي على الأعراض؟ ألم تكن تقتل وتقول في الأرض في العراق وفي فلسطين من أشد منا قوة؟ ألم تقل عياذا بالله من منا ومن معنا، فمن ليس معي فهو ضدي؟ هاي ما يقوط هذا حتى الفاجر ولا لم المسلمين حتى هو يقول دعوا الله مخلصين، وصلوا إلى درجة الإخلاص بحيث لن يلتفت قلبهم عند المحنة إلا لله، وهو مقصود الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إن الكافر الذي لم يعرف ربه قط يسلط عليه البلاء لكي يزيح من قلبه الدنيا، لأن الأمواج المتلاطمة تنسيه النعم، لأنه يطل على الموت، يطل على الخطر، فربك يتجلى له في آياته. فإذا بهم يدعون الله مخلصين له الدين، يقولون لئن أنجيتنا من هذه فقط لنكونن من الشاكرين. إذا أنجيتنا إلى البر يا رب سنعبدك، سنوحدك. إنما أنستني الدنيا، أنستني شهواتها، أنساني الإنسان، أنساني شيطان الإنسان والجن. أسألك فرصة واحدة يا رب، بلغني إلى شاطئ النجاة، وسترى مني ما يسرك يا الله. فلما بلغوا إلى البر إذا هم يشركون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكي يقيم عليهم الحجة في الدنيا. ألم تستصرخوني وأنتم في البحر بعرض السواحل والأمواج المتلاطمة تأخذكم ذات اليمين وذات الشمال، فلما أيقنتم الهلكة إذا بهذا القلب يخرج منه حينما يزلزل كل شيء ولا يبقى إلا الله الذي خلق والذي فطر الإنسان في الأعماق بتوحيده، فيخرج التوحيد. أبعد ذلك تنكر؟ أبعد ذلك تنكر؟ تنكر؟ عندي واحد من العائلة ما كانش يصلي، ما عمره صلى، ولا لا كان يصلي، يصلي اليوم وثلث ايام ما يصليش. كان موظف شغلته الوظيفة عن الله، فصلت الله عليه مرضا، وحينما صلت الله عليه المرض ذهب به إلى المستشفى في مدينة وجدة، فأقر جميع الأطباء الذين شاهدوه أقروا بضعفهم وقالوا إنه لن ينجيك، مش يسد ربهم، لن ينجيك إلا السفر للرباط. كل شيء احنا عندنا في الرباط، والرباط زعما واسمه فيها. ورحت فلما ذهب به إلى المستشفى في الرباط قال الأطباء بعد توصيف حالته المرضية: عليك أن توقع لنا بيانا تقر فيه أننا سنقوم بالعملية وتتحمل أنت مسؤولية هذا الإجراء. احنا ما ندوش العملية، تحمل مسؤوليتي. فوقع، فأدخل إلى ما يسمى بالإنعاش، كما قالوا الطب إلى عاش. احنا عندنا الإنعاش هي إنعاش، إلى عاش. احنا عندنا الطب إلى عاش. وهنالك أجريت له العملية، وبعد أيام حينما استفاق جاء الأطباء فإذا بالفاجعة تنزل عليه كالصاعقة: لقد فشلت العملية، وعليك أن توقع بيانا آخر تقر فيه بنفسك على أنك تتحمل مسؤولية إجراء العملية. وقبل أن توقع استمع جيدا، إن نسبة نجاح العملية 1%. الله، 99 تموت. الله الله الله. فوقع، غادي يختار؟ شي ديال الميت من يد غسالة، غادي يختار؟ لا يختار. فقال لي: قلت يا رب، دعا الله مخلصا لأول مرة في حياته يستشعر أن حاجته كلها لله. ما بقى حتى واحد اللي يسلك، والطباب ذاتهم قالوا له غادي نديروا السبب، واحد في المية، واحد 99 تموت. واحد تموت، زوج تموت، ثلاثة تموت، أربعة تموت، خمسة تموت، 46 تموت، 77 تموت، 95 تموت، 99 تموت، واحد. يا الله، واش بقى لك يا وليدي؟ فالتجأ إلى الله وعقد مع الله ميثاقا سريا بينه وبينه، ولو لم يفشه لي لما عرف أحد السر الذي بينه وبين ربه. فقال: رب، إن نجحت العملية وعدت إلى الحياة وتصدقت علي بأيام أخرى، فإنني لن أترك الصلاة في الجماعة قط. يا الله، فشافاه الله. واسأله الآن هل يحافظ عليها؟ لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى سبحانه يبتلي الفاجر والكافر، الكافر الذي أنكر وجود الله، والمجرم من المسلمين الذي عصى الله وغفل عنه. يريد ربك أن يخرج مكنون فطرتهم حتى لا تكون لهم حجة عند الله يوم القيامة. ألم يبتليكم فاستصرختم ربكم ووعدتم ربكم أنه إذا رفع عنكم هذه المشقة ورفع عنكم البأساء والضراء فإنكم ستصلحون من أحوالكم وتؤوبوا إلى ربكم وتستقيموا على طريق الله المستقيم؟ ألم تفعل ذلك؟ يا الله. قصة الباخرة التركية في عرض المحيط في عيد من الأعياد، العسكر الأتراك الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم حماة العلمانية الأتاتركية هناك، ورثة الإرث الأتاتركي هناك، العسكر الذي كلما ظهرت بوادر صحوة إسلامية قلموها وقزموها، هؤلاء الذين جعلوا من الحجاب أمراً يهدد ثوابت الدولة العلمانية الأتاتوركية، هؤلاء الذين طردوا مروى قوقجي المهندسة في الإعلاميات التي دخلت لأول مرة البرلمان بحجابها فصفقوا ثم طردوها ونزعوا منها الجنسية، هؤلاء الذين لا زالوا يمنعون المتحجبات من ولوج حرم المؤسسات التربوية بدعوى أنهم يعيدوا تركيا إلى سابق عهدها في عهد العثمانيين أي الإسلام، هؤلاء الذين شنقوا أصحاب العمائم في الساحات العامة، هؤلاء الذين يحاربون الدين بالليل والنهار. خرج العسكر في عرض السواحل في الكاريبي، هناك إذا بهم يحيون حفلة من حفلاتهم وما أكثر حفلات لا إنسانيين، فقد تجد من فقد الإنسانية أن يحتفل وهو ينظر إلى أشلاء المسلمين تمزق. يا الله يا الله، يشربون النخب يا الله، ويقرعون الكؤوس حينما يتلذذون برؤية المسلمين يعذبون. وهنالك جاءوا بالراقصات، وابتدأت الليلة الحمراء بالخمر ماشي مشكل، بالنساء ماشي مشكل، ماشي غنتوما، الرقص ماشي مشكل، الغناء الفاحش ماشي مشكل، لكن العلمانيين لا تتم فرحتهم حتى جاءوا بالمصحف. الله، يتلذذون بتعذيب المسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم. جاء بالمصحف ومزقت أوراقه بشدة، دليل على ما يحملون من بغض لهذا الكتاب وما تخفي صدورهم أكبر. ثم صاروا يرقصون على أوراق المصحف، فتبولوا وفعلوا ما الله به عليم، وقالوا كلاماً في حق الذات. يا الله، فإذا بالبحر يرسل الله إليه الأمر بأن يهيج، ولله جند السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإذا بتلك السفينة تصبح في خبرك فابحث عنها أيها الإنسان أين تجدها، ابحث عنها الآن، ابحث عنها، هاج البحر وماج وغابت هذه البعوضة في عرض المحيط. الله تعالى ذو انتقام جبار سبحانه، في مدينة الدار البيضاء سارت حتى سار بذكرها الركبان قصة الفتاة التي صعدت إلى الحافلة وهي شبعارية، فصعد أحد المتدينين بلحيته، فلما صعد الحافلة كان أول ما سقط عليه نظره هي هذه المتبرجة، فأشفق من حالها وكذاك المؤمن يشفق من حال البعيد عن الله، فقال لها: يا ابنتي أنت صغيرة، طلّي شوية في روحك، حاولي شوية على روحك، ستري شوية روحك. قالت له: شغلك ألحيت كذا؟ شغلك أنت راك تشري لك سوا؟ إن كان لك رب فأمره لكي ينتقم مني. والناس يسمعون: أنت تدعي أنك مؤمن وأنك تعظني وتخاف علي في الآخرة من عذاب الله، من عذاب رب عظيم، أنا أقول لك الآن والناس يسمعون، إن كنت تدعي أن لك ربا يغار على حرمات الله ويحرم هذا الذي تنهاني عنه فاسأل ربك أن ينتقم مني. يا الله، فلم يستطع أن يسمع هذا الكلام فنزل عند أول نقطته وترك الحافلة تسير، ولما وصلوا إلى آخر النقطة، نقطة النهاية، صار الناس ينزلون فنزل الجميع والفتاة كأنها شبه نائمة على الكرسي، فقال لها السائق: قومي يا فتاة رحنا وصلنا. فوجدها جثة هامدة، هذا هو ربك يتجلى لك يا من لا تريد الاعتراف له، هذا ربك، هذا ربك معك، أربك على كل شيء محيط، ربك أقرب إليك من حبل الوريد، ربك ربك. إذا غرتك قوتك فانظر إلى قوة من فوقك، ربك ربك لا تنساه. إن سولت لك نفسك الطغيان وأن تجهز على حقوق الآخرين وتستعدي على الضعفاء والمساكين، فانظر إلى قوة من فوقك فلهو أقدر عليك من قدرتك على الضعيف. فلئن ظننت أنك تقدر على الضعيف فتيقن أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على الضعيف. والأحاديث والحوادث والوقائع أكثر من تحصى. ولذلك يقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا الذي جاءته هذه الآية ورآها فلم يتضرع ولم يعد، ما الذي يصلح له لكي يذيب الله قسوة قلبه؟ ما الذي يصلح له؟ ما الذي سيذيب قسوة قلبه؟ سوية النار. والله ليس له يوم القيامة إلى النار. أكل الآيات التي أراك الله قدرته فيك لم تجعل هذا القلب يلين، فإذا بك تستمر على المعاندة والمشاقة والمحادة لله ولرسوله ومع ذلك تبقى على ذلك؟ إذن ما الذي يصلح لكي يلين القلب؟ النار. ما أعدلك ربي ما أعدلك، ما أعدلك ربي ما أعدلك. والصفر يوذن؟ أيوذن؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إماماً وحكماً، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله. الله تعالى يبتلي الكافر والفاجر ثالثاً لماذا؟ ليخرج فطرته التي ليفضحه. ما معنى ليفضحه؟ ليفضح إيمانه الذي أراد أن يستره بالكفر. مفهومة القضية؟ مفهومة مفهومة مفهومة مفهومة ولا شو؟ الله فطر الإنسان على الإيمان، فإذا بالكافر يكفر أي يضع حجاباً على الإيمان فيظهر الكفر، والمسلم العاصي الغافل الذي جعل الران على قلبه بكثرة المعاصي وطول الأمل يريد الله تعالى أن يبتليهم وينزل عليهم الصواعق لكي يفضح الكافر بإزاحة كل شيء على القلب مما سوى الله، فإذا به يستفيق وتستفيق فطرته فيتوجه إلى الله وقل رب أنجني وإن أنجيتني لن أعود إلى المعصية. وإذا بالكافر يعترف لله بما كان لا يعترف له به في حالة الرخاء فيفضحه، فتكون حجة عليه يوم القيامة فلا يجد حجة، حجتهم داحضة. قال تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم لا حجة له. والمسلم كذلك، هذا الذي غفل، إنما يبتليه الله تعالى ليتضرع. قال رسول الله: إن الله تعالى يبتلي العبد ليسمع تضرعه. هذه رابعة، هذا الابتلاء بالنسبة للمؤمن. هذا المؤمن قد يشكو ما يجد من الآلام إلى الناس، والله تعالى لا يريد منك أن تشكوه إلى الخلق، فإن كان بد من الشكوى فارفع شكواك إلى الله كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إنما تكون لمن بيده خزائن السماوات والأرض، ومن بيده الحل فالحل بيده، العزة بيده، والشفاء بيده، ورفع الكرب بيده، أمن يجيب المضطر إذا دعا. أإله مع الله؟ ربك يقول: واش كاين شي واحد؟ كاين شي واحد الذي يزيح عنك؟ في سورة النمل يكررها الله 5 مرات: أإله مع الله في خلق السماوات، أإله مع الله في كشف الضر، أإله مع الله في علم الغيب، أإله مع الله في الأمور التي اختص بها، حتى لا يبقى أمر في الكون إلا بيده، حتى لا يدعي أحد أنه يشترك مع الله في أمر من أمور تصريف الكون. المؤمن إذا أصيب فإن الله يكره منه أن يشكو إلى الخلق: أرحني مكمل وأنا واسمه درت، ولا إله إلا الله تقول غيانا لكين، واي واي واسمه درت أنا العفريت أنت اللي درته، ما داروا حتى واحد. لو كان تعرف، ولو كان بالصحراك تعرف روحك واسمه راك تدير غير هالكلام أنا واسمه درت، هذا ماشي كلام، هذا سوء أدب مع الله. إن سيدنا أيوب 17 عاماً وهو نائم على فراش المرض، وقد أخذ الله منه المال وكان وافر المال، وأخذ منه العيال والأهل والأحباب وكان وافر العيال، وظل 17 عاماً يذكر الله تعالى ويزيد في حمده وشكره مع مرور الأيام، حتى لم يبق ممن يدخل عليه إلا رجلان. وبعد مرور 17 عاماً قال الرجل لصاحبه وهما في طريقهما إلى أيوب: إن أيوب ما أراه إلا أنه عصى عصيانا عظيما، لذلك فإن الله يعذبه، هيا بنا نفر عنه ونتوقف عن زيارته خشية أن يصيبنا العقاب الذي أنزله على عبده. يا رب يا رب، حتى المؤمنين شكوا. شي واحد مني يسلط على ربي شي حاجه يقول له راه دارها الغفريت قداش؟ يا الله. فلما بلغ خبر الصاحبين الى ايوب خشي عليهما الفتنه، لان الشك في النبي والشك في ايمان النبي والشك في قوه ثبات النبي هو من الكفران، فإن الله لا يختار لرسالته إلا خيرة الخلق، ولن يختار الرسول حتى يطلع على قلبه ويكون أهلاً لتبليغ الرسالة لكي يكون قدوة وأسوة للخلق أجمعين، فهذه فتنة لهما. فلما شوف، لولا خشية أيوب على الرجلين الصاحبين الكريمين من أن يدخل النار بسوء النية المتوجهة بها إلى سيدنا أيوب، لولا ذلك لما سأل الله. ذيك البقيت 17 عام عاد جاوا عنده قالوا له: يا أيوب، مكانك عند الله رفيع، فلماذا لا تسأل الله يكشف عنك؟ أش قال المرته؟ قال لها: كم عشت في النعيم؟ قالت: 70 عاما. قال لها: إذن لا أسأله على الأقل حتى تمر 70 عاما من البلاء، على الأقل 70 في النعيم و70 في البلاء. لكن استعجل بعد 17 عام خشية الفتنة على صاحبيه، ولم يكن في نيته أن يسأل الله أن يفرج عليه. قال: على الأقل كما أكرمني الله ونعمني 70 عاما وأنا أرفل في النعم وأتقلب في الكرامات. فمن الأدب مع الله وحسن الأدب مع الله أن أجوز وأتجاوز على الأقل، أو أصل على الأقل مدة النعيم 70 عاما في البلاء. لكن لما سمع من الرجلين ما سمع قال: ربي أخشى عليهما الفتنة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين باش باش باش، أنت أرحم الراحمين بي يا نيال واخ، وأنت أرحم الراحمين بالرجلين. خشية أن يفتنى ويدخل النار. يا رب لا تجعلني سبباً في أن يدخل بعض من أمتي إلى النار. يا الله يا الله. لذلك فإن الحبيب صلى الله عليه يقول إن الله إذا ابتلى العبد إنما يبتليه لأنه يحب أن يسمع تضرعه. شتو داك اللي يكون مبتلى كيدير الدعاء نتاعو؟ شتو كيدير؟ شتو كيدير؟ ما فيش بحال هالهضره ديالي فيها شويه الفو. يا الله يا الله. فيها انكسار، فيها ذله، فيها افتقار، فيها اضطرار، فيها معاني العبوديه. فلحظه واحده من الانكسار الى الله خير من قيام ألف عام وترى أنك فعلت شيئا، لأنك إن رأيت قد أدخلت نفسك فأشركت النفس مع ربك. أما لحظة واحدة يخلص الله القلب من كل شيء ويتجه توجها كليا إلى الله، ذاك ما يريد ربك منك. ولذلك واحد عدد من الناس يبقى يقول لك علاش علاش علاش يا أخي هذا شرك باغيك، باش واحد النهار تسأله بصدق غير. ومن سأل الله ولو مرة بصدق، بصدق مرة، لأن ربي تعرف اسمه يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإن وصلت في أي عبادة في لحظة من اللحظات إلى هذه الدرجة يتقبل الله منك، وإن تقبل الله منك أمرا أدخلك الجنة. الله الله يا رب راني مريض. شكيلو ما تقولهاش للغش. يا رب يا رب. يجي عندك شي واحد كيراك داير كيراك داير في الحاجه الاولى واش تقول؟ تسبق الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحاجه كي تجيك مزيانه تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحاجه اللي ماشي مزيانه كي تقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ليسمع تضرعك، هذه الرابعة. أما الخامسة، إن الله تعالى يبتلي العباد وخاصة للمؤمنين منهم في الدنيا، لأن الله تعالى يريد أن يطهرهم ويكفر سيئاتهم ويعدهم لدار طاهرة طيبة. والدار الطاهرة الطيبة هي الجنة، والجنة لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون. إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. والإنسان بالمعاصي قد لوث روحه، فكيف يدخل الإنسان عياذا بالله وبطنه مليء بالحرام وقلبه مليء بالآثام، بغض حسد رياء، وجوارحه ملطخة بالمعاصي، رشوة غيبة، النظر إلى الحرام، ترك الصلاة في وقتها، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، معاصي معاصي ظاهر الإثم وباطنة. يا ليت الإثم اقتصر على الظاهر، هنالك إثم لا يفطن له حتى العبد، فهو إثم باطني لا يفطن إليه إلا من قبل الأولياء المؤمنون، هي ذنوب. فكيف يمكنك أن تدخل الجنة بهذه الآثام إذا مت عليها؟ وإن ثمة ذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج، إنما يكفرها البلاء. إن البلاء لا يزل بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، لا زال البلاء بالعبد المؤمن ينزل حتى يجعل العبد المؤمن يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وقد دخل عليه عبد الله بن مسعود والنبي ينام على فراش الموت بأبيه وأمي وروحي له الفداء، صلوا عليه. يا رسول الله يا خيرة خلق الله. يقول للنساء ائتوني من ماء من آبار شتى، فوضع في قربة فكان عليه الصلاة والسلام يضع يديه الكريمتين في الإناء ويصب الماء البارد على وجهه الشريف ويقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن للموت سكرات، اللهم هون على نبيك سكرات الموت. فدخل عليه ابن مسعود ورآه يوعك وعكا شديدا، فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، لأن لي أجر، لأن لي الأجر مرتين، يضاعف أجري. يا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن ما يصيبه من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كانت كفارة لذنوبه. الله. حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر عن المؤمن خطاياه بها. فالله تعالى يريد للعبد من وراء البلايا، من وراء المصائب في نفسه وماله وأهله، يريد أن يجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ألا تحب ذلك؟ أنا ما أقولكش تحبه، أقولك تطلبه. لا، لا تتمنى لقاء العدو، ولا تتمنى أن ينزل الله بك البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو. لكن إذا لقيتم فاثبتوا. أنت لا تسأل الله تعالى البلاء، لأنك لا تدري كيف يكون حالك إذا ابتليت. فلقد سأل أحدهم أن يبتلى وهو من العارفين، فسلط الله عليه الإحصار. الإحصار هو انسداد القنوات التي منها يخرج البول، فصار يصرخ من شدة الألم ويجري وسط الأطفال ويقول: ادعوا الله لفلان الكاذب، ادعوا الله لفلان الكاذب، يدعي أنه يصبر على بلاء الله، وإنه لما ابتلاني بشيء يسير ها أنا ما استطعت أن أتحمل، فاللهم فرج عن عبدك ففرج عنه. لا تسأل. لكن إذا ابتليت يا أخي اعلم أن الله إذا ابتلاك عوضك عن ذلك صبرا يقذفه في قلبك لئلا يحرمك الأجر، فإن الله قد يجمع المصيبتين على عبده الفاجر، يبتليه ثم لا يرزقه الصبر فيجزع، فإذا به عياذا بالله أمر الله نافذ، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا به يجمع على العبد الفاجر العذاب في الدنيا وفقدان الصبر الوسيلة التي بها يفوز بثواب الصابرين، فإذا به يعذب أيضا في الآخرة. لكن الله رحمة بالعبد ما ابتلى عبده إلا أعطاه ما يواجه به هذا الابتلاء لكي يفوز يوم القيامة. الله أرحم الراحمين. السيد مسكين في الأول ما يقدرش، يبقى أنا واسمه درت شوية شوية، يبقى يتأقلم مع مرضه، يمشي عند الطبيب يقولوا له كذا، يقولوا له كذا، ما عندنا ما نديروا لك، عندك الكونسير، عندك كذا، شوية شوية يبقى يستسلم. فيقذف الله في قلبي حلاوة الرضا، فكلما ازداد استسلاما لأمر الله ازدادت أنوار الرضا في قلبه، فإذا به يجد للرضا لذة هي أعظم من الألم، فينسيه وتنسيه لذة الرضا ألم البلاء. الله يربينا، سمي الرب، يربينا بالنعم ويربينا بالبلايا. بالنعم يغذينا لكي ننمو، وبالبلايا يصفعنا لكي يرد شرودنا. فلو ترك الأمر فقط نعما ينزلها الله لطغى الناس كلهم. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، والله تعالى ينزل من خزائنه بقدر، أي بالقدر الذي يصلح الخلق، بالقدر. تعرف اسمه قدر؟ حينما تحللها تجد أنها توازي ما يحتاجه الإنسان نفسياً وإيمانياً ومادياً وبدنياً. إنها معادلة معقدة لا يتقنها إلا اللطيف الخبير الحكيم سبحانه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فالبلايا التي ينزلها الله تعالى بك هي لكي يصبنك، يطهرك. إنه ابتلاء تطهير، يطهرك من الذنوب. يا الله، واحد الصحابي يقول له مرثد بن أبي مرثد الغنوي لما آمن مشى في سكة من سكك المدينة فالتقته امرأة تسمى عناق، وكان لمرثد علاقة غير شرعية في الجاهلية مع عناق، وكانت امرأة حسناء جميلة، فلما مر عليها وقد أسلم وهي لا زالت مشركة نظرت إليه وسددت سهام أعينها إليه، قالت له وقد خفض بصره: يا مرثد، أتنسى الأيام الخوالي؟ ما الذي بدلك؟ ما الذي غيرك؟ أتنسى الأيام الخوالي؟ تذكره بالجاهلية. قال لها: لقد فرق بين الإسلام. يا الله، فمشى رضي الله تعالى عنه، لكن التفت برأسه، مشى والتفت برأسه، فلا زال يمشي ورأسه ملتفت تجاهها، فيصطدم رأسه بالحائط، بوم، خرج بنيان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه، قال له: حدث كيت وكيت يا رسول الله؟ قال: إن الله إذا أحب عبدا كلما أذنب سلط عليه من البلايا ما يمحو به الذنب. فالله تعالى أراد أن يرحمك، أراد أن يكفر سيئاتك في الحال، ما طولش عليك. وهذه لكرامتك على الله، ولو لم تكن كريما على الله يخليك تعصي سيدي ربي. كاين شي ناس اللي ما يشوف فيهم كاع ربي وما يساويوش عنده والو، يدير رانديفو، كتسمع هذه، يدير والعياذ بالله، هاد الناس اللي نعرفهم، يدير موعد مع الفتاة في المكان الفلاني فتأتي فيقضي معها الليل ويكون مخير، ما يصير له حتى والو. والله الذي لا إله غيره لو لم يهن على الله لما أسلمه للشيطان. اسمعوا، أما إذا كان العبد عزيزا على الله وخيدر موعد حتى إذا جاء وقت الموعد فتوجه إلى المكان لذبح الفضيلة لمكانته على الله، يصفت له لوطو تضربه، يمشي قصيدة فين؟ في السبيطار. في وقت الموعد يكون رجله معلقاتها الرست، يصرف عنه لمكانته على الله. ولو هان على الله لأسلمه للمعصية، لكن لمكانته على الله فإن الله يصرف عنه هذه المعاصي كما يصرف أحدكم الجمرة على ولده الصغير. شتي ولدك الصغير اللي يكون غادي للمجمر يعرف اسمه الجمرة؟ ما يعرفش الجمرة، يمشي يديها لفمه يحرق روحه، ولكن أمه وخا يزقي تضرب له الليد وتقلعه، وخا يزقي وخا يموت بالزقة ما تعطيلوش الجمرة، تصرف عنه الجمر. فربك ولله المثل الأعلى. العبد المؤمن الذي يحبه الله تعالى وسبقت له من الله الحسنى، إنه كلما هم بالمعصية يجعل بينه وبين المعصية ما يصرفه عنها من بلية أو أي أمر آخر، المهم أن الله يصرف عنه ذلك. يا الله، هذا يسمى الابتلاء للتطهير، ليطهرك. لماذا؟ لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الجنة وياك ما حسبك السوق اللي جاي يدخلها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الصابرين على البلاء يعلم، ودائما ذيك يعلم الحكم انتهى السابق، لا يحاسبك بناء على علمه فيك، ولكن ليك تكون لك الحجة لك أو عليك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله الله، الجنة لا بد لها من صداق. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن من العباد من لا يستحق الجنة بعمله، فعمله لا يبلغه الجنة، عمل قليل وسيئات كثيرة، وإذا بكفة السيئات راجحة فيسلط عليه البلايا ليكفر السيئات حتى ترجح كفة الحسنات، فإذا بالبلايا يجعلها الله تعالى في كفة حسناته، وليتها كانت حسنات معدودة. إن الصبر على البلاء أجره بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حتى قال الحبيب صلوا عليه: إن أصحاب الطاعات يوم القيامة يجزى كل صاحب طاعة بالجزاء الأوفى الذي يليق بالطاعة، إلا أصحاب البلاء فإنهم يؤجرون بغير حساب. حتى يتمنى أهل الطاعات لو قرضوا في الدنيا بمقاريض من نار، ولو تساقطت لحومهم قطعاً قطعاً لما يرون من عظيم الأجر الذي يعطيه الله للصابرين على البلاء. الله الله، تكفير السيئات، التطهير لكي تدخل الدار الطاهرة الطيبة الجنة، لا يجاور الله فيها خبيث، لا يجاور الله في بيته خبيث، لا يجاور الله في بيته مجرم. أبى الله أن يبيح جنته لعبد فيه وعلى كاهله معصية يريد تطهيره الطهارة التامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما السادسة، لماذا يبتلين الله؟ إيه يا سيدي، السادسة هي الأعلى وهي الأليق وهي الأكرم وهي الأجدر بالعبد المؤمن. لماذا يبتلي الله؟ لأنه يحبك، لأنه يحبك وتطيع. أنت ما تعصاش الله، هذا ما يعصاش. العصاة من المؤمنين يبتلون لتكفير معصياتهم ليطهروا في الدنيا فيبيح لهم الجنة بجواره وهم طيبون. أما الذي يعيش حياته صائماً قائماً تقياً مؤمناً محسناً قلبه مستنير بنور الإيمان، هذا غادي يغفر له سيدي ربي بحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين ربي بلن بصلى الله عليه وسلم؟ هل ابتلاه ليوم حصى إيمانه؟ جاوبوني، هل ابتلاه ليوم حصى إيمانه؟ لطيف، أعوذ بالله. سيد النبي اطلع الله على قلوب العباد فوجد أتقى قلب هو قلب رسول الله. أعوذ بالله، لو كنت تقولها واسمه يكون إيمانك فيه دخن، هذه عقيدة. هل ابتلى الله تعالى نبيه ليطهره؟ لطيف، ألم يقل الله له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نقف عند هذه الآية قبل ما نمشي للثالث. ما معنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الله يثبت للنبي أن ثمة ذنوب تقدمت في حياته وأن ثمة ذنوب ستتأخر، وعما الله قد غفر ما تقدم وما تأخر. ولذلك لما يقوم الليل في الليل حتى تتورم قدماه تشفق عائشة من حاله وتقول له: أكل ذلك ألا ترح نفسك؟ ألا ترحم نفسك؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة: أولا أكون عبدا شكورا؟ ألا أشكر الله على نعمة الغفران المتقدم والغفران المتأخر لسائل الذنوب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب؟ أو يا ربي، هل النبي أذنب؟ الله الله الله. فما معنى يغفر الذنب المتقدم والذنب المتأخر؟ لأن شيء واحد يعني يمكن يجيب له فرص ويقول إذا حتى النبي إنما يبتلى ليغفر له. يا لطيف يا لطيف، الله غفر له قبل أن يبتليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع ماذا قال العلماء، سأجمع لك جميع ما قاله العلماء في مسألة الذنب عند الأنبياء. الباب الأول: اعلم يا عبد الله أن الإيمان في الخلائق على ثلاثة أصناف. صنف إيمانهم يزيد وينقص. شكون هما؟ شكون هما؟ هما عامة المؤمن، أنا وياك. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذه معروفة. وصنف إيمانهم مستقر لا يزيد ولا ينقص. من هم؟ الملائكة، ما يزيد ما ينقص. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعباد لله اختصهم الله، فكان إيمانهم في ازدياد يوما بعد يوم حتى يلقوا ربهم. من هم؟ الأنبياء. يا الله. ولذلك فإن النبي في اليوم الذي يكون فيه يكون قد ازداد إيمانا على اليوم الذي سبقه، فيستشعر النبي هذا اليوم بهذا الإيمان الذي ازداد أنه قصر في جنب الله بإيمانه السابق. اشتكي دير الذنب؟ هذا ذنب ولا ماشي ذنب؟ ليس بذنب، لأن أقصى الحالة التي كان عليها بالأمس على حسب إيمانه قد بلغها، لكن الذي جعله ينظر إلى أنه قصر ازدياد إيمانه. ولذلك النبي يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. ما معنى يغان على قلبي؟ حينما يزداد إيمانه في اليوم ويقارن بين حالته في تعامله مع ربه اليوم ومع الحالة التي تعامل بها النبي مع ربه بناء على إيمانه السابق، أنه فرط فيغان على قلبه فيستغفر: يا ربي أستغفرك أستغفرك أستغفرك. هذه الأولى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثانية: هل النبي يذنب الذنب الذي تعرفونه؟ النبي عمره كانت عنده النية أنه ينظر إلى الحرام؟ النبي عمره كانت عنده النية أنه يغش؟ استغفر الله استغفر الله. إذن ما يسمى الذنب عندنا هذا مستحيل في الأنبياء، لأن الله عصمهم والله يعصمك من الناس. لكن الأمر الآخر هو مسألة ما يسمى بالاجتهاد، فإن النبي بشر ويتصرف تصرف البشر في حالة كثيرة. فالنبي يتصرف تصرفان: التصرف الأول تصرف النبي المبلغ عن الله، وحينما يبلغ النبي عن الله ليس لأمته إذا سمعته إلا أن تقول سمعنا وعصينا، لأن دور النبي في هذه الحالة هو التبليغ عن الله. والنبي في بعض الحالات يتصرف تصرف القائد، تصرف القاضي، تصرف السياسة، كتسمى السياسة الشرعية. في هذه الحالة لا ينزل الوحي في هذه الأمور، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجتهد. اجتهد فيما؟ في غزوة بدر. نزل منزلا فقال لحباب بن منذر: هذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا وش وحي، لا نتقدم ولا نتأخر. أم هو الرأي والحرب والمكيدة الاجتهاد؟ قال: بل هو الرأي. قال: هذا ليس بمنزل، إننا ننزل هناك، هذا ليس ب... فنزل عليه. ثم استشار الصحابة في أسارى بدر فوافق رأيه رأي أبي بكر في الفداء ولم يوافق رأي عمر، فإذا بالقرآن ينزل تأييدا لرأي عمر. فالنبي قد يجتهد ولا يصل اجتهاده إلى ما في علم الله من كمال الحكم، فيتدخل الله ليرفع اجتهاد النبي إلى ما هو العلم الكمال في علم الله. فهمتوا هذه القضية ولا ما فهمتوا؟ شعبي واشكوا فهمينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادات كثيرة، فإذا وصل اجتهاد النبي إلى الكمال ماذا يفعل الوحي؟ ماذا يفعل؟ يسكت. وسكوت الوحي على اجتهاد النبي إقرار له على أن اجتهاده بلغ الكمال. لكن إذا اجتهد النبي ولم يسكت الوحي فنزل القرآن، فالقرآن هنا يتدخل لرفع اجتهاد النبي إلى ما هو الكمال في علم الله. وحينما يحدث ذلك كما في أسارى بدر، كما في عبس وتولى، كما في قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في هذه الحياة، في هذه الحالة، إيش يدير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشعر بأنه يحتاج إلى الاستغفار. يا الله، قال رسول الله لعمر حينما دخل عليه وأبا بكر يبكيان، قال ما يبكيكما؟ قال لو أنزل الله عذابا على الأهل الأرض ما نجا أحد إلا أنت يا عمر. يا الله، فيبكي لأنه رأى رأي أبي بكر والله صوب رأي سيدنا عمر، فيقول يبكي يبكي يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي رسول الله خير من مشى على الأرض. ففي هذه الحالة يستغفر النبي حالتين يستغفر فيهما: ازدياد الإيمان يجعله يرى الأيام السابقة في إيمان أقل، فيرى أن بإيمانه ذلك لم يشكر الله ولم يعبد حق العبادة فيغاد على قلبه فيستغفر. والثانية في مجال الاجتهاد للأمة لتسيير دوالب الأمة في الأمور التي ليس فيها وحي، فيتصرف النبي تصرفا في الحال، فإن وصل اجتهاده لما هو الكمال في علم الله سكت الوحي، وإن لم يصل تدخل الوحي لكي يرفع اجتهاد النبي إلى ما فيه الكمال فيستغفر النبي صلى الله على الحبيب. هؤلاء هل يبتليهم الله ليكفر سيئاتهم؟ ما معنى ليغفر الله ما تقدم؟ هي ليست ذنوبنا، هي ليست ذنوب، ليست ذنوب، ليست الذنوب في عرف البشر، إنما هي ذنوب في عرف الأنبياء، سماهم الله ذنب، ما هو بشر ذنب. إذن فالله تعالى يبتلي هؤلاء، علاش؟ لأنه يحبهم. قال رسول الله إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقال رسول الله في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله ليبتلي العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة وصلابة كان البلاء أقوى، وإن كان في دينه رقة ولين كان البلاء على قدر دينه. يا الله، شوف هذا، شوف هذا تفسير دا حبيبي رسول الله، شوف كيفاش يوري الناس ربي كي يتعامل مع عبده. شوف يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشد الناس بلاء الأنبياء لأنهم خيرة الخلق، ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله ليبتلي العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة وصلابة كان الابتلاء على حسب هذا الدين، وإن كان في دينه رقة وضعف ولين كان ابتلاؤه على قدر دينه. فقلوب العباد بين يديه يقلبها كيف يشاء. إن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض، فلو عافيته لكفر. كي يولي صحيح ولي مجرم، سيد ربي يعطيه الضربه باش يبقى. وان من عبادي من لا تصلح له الا العافيه، فلو اسقمته لمرض او لو اسقمته لكفر. وان من عبادي من لا يصلح له الا الغنى، ولو افقرته لكفر. وان من عبادي من لا يصلح له الا الفقر، ولو اغنيته لكفر. قلوب عبادي بين أصبعي، من أصابعه سبحانه، يقلبها كيف يشاء. ولو أطلع الله عباده على الغيب لرأوا أن ما يقدره الله لهم على بناء على الابتلاء، لرأوا أن ما يقدره الله هو الخير لهم، هو الخير لك. قيصير يقول يا ربي يا ربي أنا ما مشيتش للخارج، يا ربي ما كاش لك واغت، يا ربي ما حرقتش، ويركب في الكار ويردوه، ويركب في الدزوت ياك ويردوه، ويركب في كذا. هو سيد ربي راه يبعده على جهنم، لأن لو كان يوري له واسمه غادي يسرى له في صبنيون، غادي يدي امرأة ويديها كافرة ويخلي الولاد كفار ويوقفوا يوم القيامة هنا ويديوه مع الجهنم. وربي ما بغاش يديه لجهنم، قال له اجلس هنا وعيش هنا يا الزلط مع خوتك. اللهم الزلط نتاع 4 أيام ولا النار نتاع يوم القيامة. ربي هو اللي عارف. ويبقى بنادم قال لك سيدي ربي سبحانه عز وجل، يا الله المؤمن دائما يبتلي سيدي ربي منين يحبه والكافر يخليه. قال لك المؤمن بحاله بحال الزرعه، شتو ديك الزرعه كي تكون فايده، شتو القمحه ولا الزرعه، شتو لا فلاح حرك وتشوي كي تنور، منين يصوت عليها البرد واش يدير لها، يضربها هاك ويضربها، تنقلع ولا ما تنقلعش، كل ما يصوت عليها يزداد واش يزداد الجذوض، جذور عمقا في التراب، يعني ذاك البرد اللي يضربها هاك ويضربها، احنا عند بالنا راه زعما غادي يهرسها. هي هذيك الشيء حكمه الله تريد لهذه السنبلة أن تغرس بجذورها في الأرض حتى تجد الطعام والتغذية فتتقوى يوما بعد يوم. ولولا الريح لما تجذرت أكثر، ولما قوي سوقها، ولما استطاعت أن تواجه الريح والعواصف والنكبات. والكافر كي داير بحال اللرزة، تعرف شنو هي اللرزة؟ شنو زرت على اللرزة؟ منين يجي الريح مجهد يبقى يديهاك ويديهاك غير يضربها وتجي تراك ترس ترس. قال لك مؤمن وكافر مع الستة نتاع الصباح مشاو للبحر يصيدوا بجوج. الكافر ما قالش كاع بسم الله، طراق وحده طراق زوج، عمر الشواري مشى يبيع. والمؤمن العشره مازال طاق. يا ربي استغفر الله، يا من بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقران الحكيم انك لمرسل والو. جاء الاخر باع مع العشره وجاء طراق عمر طلق بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والو ولا مع العشية الأخر عم الربعة والأخر حتى الغروب الشمس لم يصطد ولو سمكة. وفي آخر النهار قبل غروب الشمس رمى بالصنارة فرفعها فإذا بحوت كبير قد التصق بالصنارة، فحمد الله الحمد لله ما كملهاش وجي طرح باك كمل الحمد لله الحمد لله، لكن رجعت إلى الماء. فضجت الملائكة بين يدي الله في الحديث، يا رب يا رب عبدك الكافر يأتي للبحر في نفس الساعة التي يأتي فيها عبدك المؤمن وبنفس الوسائل، ليست لهذه وسائل متقدمة، فإذا بالكافر يصطاد من خيراتك ما يشاء ولا يذكر اسمك، والمؤمن يذكر اسمك وإنما يصطاد ليتقوى على طاعتك، أما الكافر يتقوى على معصيتك، ومع ذلك يقضي النهار كاملا لا يصطاد ما يطعم به نفسه، حتى إذا بقيت دقيقة لغروب الشمس إذا بالسمكة تلصق بالصنارة، حتى إذا فرح أنه اصطاد ما يقتاته في اليوم إذا بها تسقط، يا رب يا رب رحمتك بعبدك المؤمن. الملائكة يقول له سيدي ربي تبانوا زعفتوا، سيدي ربي ما يقولش هكذا غير زعما زعما تبانوا اللي زعما خلوني نهضر الهضره تاع الدارجه زعما اجي واجي. فيذهب الله بالملائكة فيفتح لهم نافذة إلى النار يقول انظروا إلى موضع عبد الكافر. يقولون ربي لو أعطيته الدنيا كلها ما يسعد ولا يفرح من أمضى دقيقة في هذه النار. قال لك الكافر منين بقى يدور على الرزق نتاعه يقول رب يا رب اعطيني. يقول الملائكة يقول جبريل اعطيه اعطيه ما نبغيش نسمع له. عجلناه عجلناه عجل. اولئك استعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. زيد عليا ما يسمعلوش. لا احب سماع اعطيه حوت اعطيه دار اعطيه. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضه ما سقيتها منها شربه اعطيه. اما المؤمن روح روح فيفتح له نافذه الى ما اعد الله لهؤلاء المبتلون من عباده لأنما ابتلاهم لأنه يحبهم وهم في طريقه سائرون وعلى دينه صابرون وعلى الإسلام ثابتون وعلى الدين وللدين يعيشون ولدعوة الله تعالى يعيشون هم لهذه الأهداف يعيشون فينظرون فيظلون مبهجين مسرورين إلى ما أعد الله لهذا المبتلى في الحياة فيقولون أي رب إحنا ما نعرفش الحكمة استغفرك نستغفرك يا رب. ما ضر عبده المؤمن ولو عاش الحياة كلها لم يطعم قط ولم يشرب قط ولم ينم قط يكفيه هذا النعيم يكفي. ماشي معنى أنت مع أنت أنت أنت, أنت تعصي يبتليك لا هذوك يبتلي العصاة باش يكفر لهم. أما كان واحد الفئة هم من خيرة خلق الله فيشدد الله عليه. سيدنا أيوب ليه كان يعصي؟ استغفر الله. سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وكلما مر عليه قوم سخروا منه يسخروا من النبي. سيدنا مصلح يدفلوا عليه، سيدنا مصلح ساجد. فيجتمع كبراء قريش فيقول من منكم يتركه حتى يسجد؟ فيذهب بسنى الجزور فيضع على الرقبة الشريفة للحبيب فينبعث أشقى الناس عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله يقول أنا لها أنا لها. فيأخذ سنى الجزور ويترك النبي حتى يسجد فيضع النجاسة على كاهله. ولما يحس النبي برد النجاسة على رقبته يظل ساجدا. فتطل فاطمة رضوان الله عليها وتجد أن أباها وصلت الدرجة بالكفار إلى أن يضع النجسة على رقبته وهو يصلي يصلي يصلي وفيه في صحن الكعبة ورأسه يلاصق الكعبة. يا الله ما أقسى هذه القلوب. فتخرج وهي دامعة العينين فتزيح هذه النجاسة فيرفع النبي رأسه وينظر إلى دمعاتها العزيزة تنزل على وجنتيها الكريمتين فيقول يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك. يذهب إلى هناك وأنتم تعرفون سيرة رسول الله حينما لم تجد دعوته القبول عند أهل مكة خرج إلى الطائف وهناك استقبلوه بصبيانهم ومجانينهم في صفين فصاروا يرمونه بالحجارة حتى دموا قدميه. وزيد بن حارثة يعترض الصخرة والحجارة برأسه حتى شج في رأسه. فيأتي بعد ذلك ملك الجبال فيقول له جبريل ملك الجبال طوع أمرك أرسله الله في خدمتك. يقول أنا ملك الجبال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين وهم جبلين. أريحك من هؤلاء الذين آذوك. فيقول النبي لا لا لا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لهم والتمس لهم العذر. لو كانوا يعرفوا اسمه النبي واسمه الخير اللي جا لهم ما يديروش هكذا ما يديروش. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون انما اريد ان يخرج الله من اصلابهم من يعبدك ويوحدك. فقال ملك الجبال متعجبا مستغربا صدق من سماك الرؤوف الرحيم صدق فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج باش يكفر الله الذنب بتاعه؟ يا لطيف. هو اسمى من ذلك وبعض المؤمنين من الصحابه اسمى من ذلك وبعض المؤمنين اليوم هم اسمى من ذلك حتى اليوم. نعم. فلا يخلو زمان من مقربين والمقربون من كل أمة لا يبتلون ليكفر عنهم سيئاتهم، لا، إنما تكفر سيئاتهم بالطاعات والصلوات والصيام. وإنما يأتي البلاء لا للتكفير، لا يجد ما يكفر البلاء، لكن ليمكنهم من أعلى درجة بجوار الحبيب، يرفع الدرجات وليس يمحو السيئات. الله، فالأنبياء والأتقياء والمحسنون والدعاة الصادقون والعلماء العاملون الذين تغمر بحار حسناتهم سيئات صغيرة، هؤلاء لا يبتلون ليكفر عنهم السيئات، إنما يبتلون لرفعة الدرجات. الله الله، اشتو سيدي اشتو. المحور الأول خلاصة، لماذا يبتليك الله؟ ليعرف المشرك أن الله تعالى يتجلى في آياته. ثانيا، لتمحيص المؤمنين وتمييز الصف بين المؤمنين والكاذبين. ثالثا، ليعرف الكافر الجاحد والمؤمن العاصي المسلم العاصي، ليفضحه أمام فطرته حين تنطق بقوة حينما يبتلون، حتى لا تكون للكافر حجة. رابعا، ليسمع تضرعهم، فالله تعالى يريد من العبد المؤمن أن يرسل عليه البلايا لكي يعود إليه، يا رب يا رب يا رب. خامساً، ليكفر عنهم سيئاتهم. سادساً، ليرفع درجات المقربين. هذا المحور أنهيناه، وإلا فهو يحتاج إلى مزيد تفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. أريدك الورقة تحبيبي.